I'm

Thank you. صور روحي بكلمة يوم وانساها علي يا سمتك بيني وبين روحي قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني خصمتك بيني وبين خصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني خصمتك بيني صالحتك وخصمتك تاني وأقول بيت الصعب على روحي في طواعدي ديزيد قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني قسمتك بيني صالحتك وخصم تاني Thank you. Thank you. مشكلة.